አይደለም? የሁሉ ስብስብ ነው አሁን ያለው በእንትኑ። ስለዚህ በጣም በጣም ለህይወታችን ስለሚጠቅመን نقول كيف نربي اطفالنا كيف نربي انديت لوجوچاچن እናሳድጋለን. طيب بسم الله بيا اللي جمرنا والله بينا مجمرو والله ثم والله يا اخوه يهن زجيجت كادركو بحالا حصانوچاچن انديت ارغن ناسادغاچوالن كازجاجهوت بحالا علمتو اننا معظمنا فاشلين ابزانيوچاچن ودقوچ ودق مهونن يعني تردهو بلج استدادق فيل مهوناچن اندودقن اوكو اني كذا انتنو محاضراو يي اهون يمسطاچو محاضرا كما زجاجته بفيت يين حساب النبرنيم طرونن يالنو الالهو اهون كن محاضراو كازجاجهو بوحالا ريفايز اريجيك سنبو سبحان الله العظيم 90% بمولواچن انكم بايون 90% بلج استدادق يودقن سو مهونن تردهو لان كل ما ساذكره وندموج اهون يمتقسو نغروج كله 3 4ኛ የኛ حزب በዚህ የወደቀ ሰው ሆኖ አገኘሁት ራሳችሁ ልትመስክሩት ነው محاضራው ሲጨርስ ራሳችሁ ልትመስክሩ ነው ደሞ ዛሬ ለየት ያደረገው የኔ محاضራ ዳኞች እናንተ ናችሁ ሁላችሁ የምትሰሙት ዳኞች ናችሁ በመጨረሻ እኔ በአላህ ነው መከሳችሁ አስተያየት ያልሰጠ ሰው ካለ አስተያየት ይያለው ጭማሪ ይያለው ወይም አንድ ነገር ይያለው ዝም ያለ ሐቂቀተን هو شيطان اخرس شيطان ቁልፉ يعني ምላሱ የተቆለፈ شيطان ነው ምለው አሁን ሲጨርስ እናንተ ያልኩት ነገር ከህብረተሰቡ አገናኝታችሁ አንድ ነገር ማለት አለባችሁ እሺ طيب لذلك نفشل የአስተዳደጋችን ያኒ የልጆቻችን አስተዳደግ በጣም ስተት ስለሆነ ነፍሸል ነፍሸል ምንድነው በአማርኛ ነፍሸል አቡ አኒስ አለ ነፍሸል በአማርኛ ምንድነው እስቲ ንገሩኝ ነፍሸል ጻፉልኝ እስቲ ነፍሸል በአማርኛ ምንድነው አው ከሰርን የከሰርን ሰዎች ነን በልጆቻችን አስተዳደግ ላለሁ ويغلبوننا يعني ስለምንከስር እነሱ ያሸንፉናል አሁን እኮ ወዳችሁ ጠላችሁ ልጆቻችን አሸናፊ ናቸው እኛን ያሸነፉ እነሱ ናቸው ثم اعلم يا اخي دم اوق ما هو الجهاد እኔ ተስፋ አለኝ የዛሬ ቶፒካችን በሲዲ ተቀርጾ ላልሰሙት እንድታሰሙት ተስፋ አለ ኢንሻአላ ደሞ እወቅ ወንድሜ ما هو الجهاد ان لم يكن تربيه اطفال على وجه صحيح جهاد ልጆቻችን አላህ በሚወደው መንገድ ታግለን ታግለን ማሳደግ ጂሃድ ካልሆነ ምንድነው ጂሃድ የሚባለው ሌላ ምንድነው ጂሃድ የሚባለው ልክ ነው በሰይፍ በጦርነት ውስጥ ገብተ ሙሽሪኮችን መቁረጥ ጂሃድ ነው ይህ ግን አሁን የምላችሁ ከዛ ምን የሚያንስ ነገር አለው አንድ ልጅ ሁለት ልጅ ሰጠህ አላህ በቁርአን በሐዲስ በጠባይ በዲሲፕሊን ያኒ ነጭ ነጩን ያሳወቀህ ጥቁር ጥቁሩን የደበክ በትግል እሱ ሲያበሽቅህ ሲያናድድህ ሰብር ያደረክ አቅማ አዳም ያደረሰ ሰውና ከአቅማ አዳም በኋላ ደግሞ ራሱ በተማረው በሳደ አባቱ በሳደገው ተመርቶ ነቢያችን የሄዱበት ቦታ ሲሄድ ከዚህ በላይ ጂሃድ ስትንገሩኝ ምን ጂሃድ ሊባል ነው? طيب ستسمعون وتفهمون ان تربيه الاطفال جهاد بل من اعظم الجهاد تلالق جهادوش ከሚባሉ አንዱ ልጆቻችን በደም ባሳድገን ለአላህ ስንሰጥ ይሄ ነው ትልቁ ጂሃድ የምለው لان المجاهد تملكته كني لان المجاهد المقاتل يزيل الضرر ضرر المشركين والكفار بسيف مواقع من دنو ميارغو انزا انقفات يميهونبن مشركوچنا كافيروچ انغتاچو يقرطه كزي علم ያባራቸዋል አይደለም? طيب ومربي اطفال حصانوچ الله بميودو يمياسادغس والله من لبلاچو عند تلك يسلمنا يسلام حبرتسب اقربه كنا منلو ازغاجتو اقربه مندنو ميفلغو الله سبحانه وتعالى يسون عباد يسون باروچ يسون انتن تگجيوچ اندي بزو አይደለም? ለምንድነው ቂታል ያለው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ? እነዛ ካፊሮችና ከሃዲዎች ከዚህ መሬት ቀርፈህ መጣል ነው አይደለም? طيب በሱ አንጻር አላህን የሚገዙ ጥሩ ጀነሬሽን ማፍራትስ ከዛ አይበልጥም እንዴ? እንደዛ አይሆንም እንዴ? ነው እንጂ اذن على الايمان يسدكوا ومنهج الخالق الجبار يسدكوا لج تلك جهاد ነው ምለው ይህ አይሆንም የሚለኝ ዓለም ካለ والله ከኔ ጋር እንትን ይበል ከኔ ጋር ይከራከር እንጂ በቁርአን ብናየው በሱና በአቅል ብንመዝነው ልጆች አሳድገ الله በሚወደው መንገድ ማቅረባቸው ትልቅ ጂሃድ ነው ማለት። طيب ወንድሞች አንድ ነገር ልንገራችሁ። አሁን የማቀርብላችሁ درس ተመልከቱ እንግዲህ ብዙ የጣርኩበት ነገር ነው። እንዴት ዑለማዎች የዲን ዑለማዎቹን ያሉት አንድ በሉ ሳይኮሎጂስትስ ያሉት አኺሳ ተርባውይን ያኒ የህፃን አስተዳደግ ማስትሬት ያደረጉ በዚህ ዶክተሮቹ አዋቂዎቹ ትላልቅ አዛውንት አባቶቻችን የሁሉም ንግግር ስብስብ ባርጌ ያቀረቡት ነገር ነውና ጠጡት ብሉት ይጠቅማቸዋል። እሺ يتفق العقلاء والعلماء علماءنا عقلي ያላቸው ትላልቅ ሰዎች ይስማማሉ ان الخطا في تربيه الاطفال يبدا من الوالدين وليس من الاطفال ጥሩ አስተዳደግ እዚህ ላይ ልጁ ወይም ልጅዋ ልጅቷ ህፃኑ ምንም እጅ የለው 100% ስር መሰረቱ ከአባትና ከእናት ነው የሚጀምረው። ለምን ብላችሁ ብትጠይቁ لان تربيه الاطفال تبدا من جذرها كسر مسرته كطلق يهونو مريتو كجمرن العميق العميق يعني كسر مسرته بنجمر من بلنا بنجمرو اختيار الزوجه واختيار الزوج كذا نو مجمرو يا عند زاف يتتكلچوكو زنبلا بمريت لا ادلم يتقمطو اغروا لا بوست سر الله سر سر سر الله بتام زحواني يازي بوست يالو سر نو مسرت نو سلازي تربيه الاطفال تبدا من جذورها من ايش اختيار الزوج زوجته واختيار الزوجه زوجها اذا مجمره ستت يمنارغو مجمره ستت يمكستو انت مستهن በስተት መምረጥና አንቺ ባልሽን በስተት መምረጥ ነው። ይሄን በትከሻችን እናስቀምጠው የኛ ጭነት ነው ወደህ ጠልተህ የትጠይቀበታለህ ነገ። አንድ ሁለተኛ ሰዎቹ በጣም የሚነቁት ነገር አለ እንዲያውም ይስቁበታል እንዲያውም ያሸፉበታል። ሴቶች አንድ ቀን ተሰብስበው ቡና የጠጡ እኔ ካሴት አለኝ እና የትዳር ህይወት የሚለው ካሴት አለ እዛ ሲሰሙ በዛ ውስጥ ምን ይላል እንትኑ ነቢያችን የተናገሩት ሐዲስ ሰሂህ አለ ጠቃሚ ሆነው ምን ይላል እና ሚስትህ ጋር ስትገናኝ ቢስሚላህ اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا بله جمع ادرግ ይላል። ይሄን ነገር ስገልጽ ሴቶች ነው የሚነግሩኝ አምስት ስድስት ሴቶች ተሰብስበን ነበርና ካካ ብለው ሳቁ አለ። ሀረሻ ኢብራሂም ደሞ ጅማዕ ሲደረግ ደሞ ወደዛ ሚዘነብር ሰው አለ እንዴ ቢስሚላህ ቢስሚላህ ማን ነው የሚያስተውሰው ይ አሉ ይባላል። እሺ ላኪን እነ ልንገራችሁ መጀመሪያ ስተት ያባትና የናት እንዳልኳችሁ ሚስት መምረጥና ባል መምረጥ ነው። ሁለተኛ ስተት አደመ ተስሚያ ፊል ጅማዕ ባልና ሚስት ሲገናኙ بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا على مالتاچو ልጁ በምን አይነት እንደሚወለድ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። ጥምን ጥቅም አለው ይሄ እንትኑ يعني ይሄ ዱዓ ምን ጥቅም አለው? አقل شيء الى العلماء اقل شيء اضعف اضعف من دوم በጣም ደክመሃል ብትል ስትልጁ ሚስተስ ከመታረግዝ ሱና የሚለው ሁሉ ጊዜ ነው ላኪን ሚስተ እስከመታረግዝ ይሄን ቢስሚላህ በለውና ምክንያቱም መልእክቱ ለልጁ ነው ላንተ አይደለም ወይም ለሚስተ አይደለም እና እስቲ ምንድነው قال النبي صلى الله عليه وسلم የነቢያችን ሐዲስ صحيح ተመልከቱ لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا عند سو كميستو غا سيغناني ابرو تنيتو جنا كمغنانيتاچو بفيت يهن دعاء يدرج قالو نبيات صلى الله عليه وسلم وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر الله سبحانه وتعالى بزيه ليلت لجتوا عند تارغز الله كقدره ان يكون بينهما ولدا في ذلك لم يضره شيطان ابدا ايهنا قالو ندموش يحديث نو متشافوبت يحديث نو مساقبت يميولدو يمرغزو لجكو بزالليت شيطان اينكاو لجوچاچن شيطان سلنكاچو ادله بتام ياسشغرون يالو شيطان اينكاو طيب شيطان يالنكاو لج ماستمر ما ياسفلغن ممكر ما ياسفلغن تمكروال خلاص يا يميبطبطو ينبرو شيطان አልነካው الله اكبر መቸነው ይሄን ነገር የምንረዳው ወንድሞች መቸነው እስከ መቸነው سنናሾፍና سنቀልድ የምንኖረው اذا واسمعوا الى هذه الفتوى عند تلك علم تطيقوا ስለዚህ حديث من بلو طيقوا عنده عندما يهم الرجل بجماع زوجته عند سو كمستوغا سغاغني سيادرغ سياسبالو ويم سيغناني اعلم انه يقول اني اقال له على طياقي اقال له جماعه ستادرج بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا اندم يبال اقال له على طياقي ولكن سؤالي يني طياقي كن مناله هل الزوجه تقول مثل ذلك ام هناك دعاء خاص بها طرو طياقه نو سويو باليو جنا بلث لبلث كما جناينتاچو بفيت يهن دعاء ادرغو على النبياتشن ميستوس اندزي نو متلو ويس ليلا لسوا يتوسن دعاء الله بلو طيقه يتياقه بتام بتام اني غرمني مكناتوم من دم يبال بزو سو يستوال ادلم دي الجواب عالمو من بلو ملسه فانه لا فرق بين الرجل والمراه في طلب الاستعاذه بالله تعالى من الشرور والمكروه وعليه فيستحب للزوجة ايضا ان تقول الدعاء المذكور في وقته المناسب سيتم لك اندزي هنا متلو لسوا يتوسن ليلى دعاء يلم مكنياتهم يدعوا ملائكه من دنو انت جيتاي اهون جننيت يادرغنو لرغزنت ياسفكو نغر كاله سيتي كار متارغز كونه የሚረገዘው ልጅ سعيد አድርግልን ከሸይጣን አርቀው ሸይጣን ከኛ አርቀው እና ሸይጣን እንዳይነካው አድርገው ብሎ ዱዓ አድርጋል ከዚህ የሚጥም ማር ወለላ የለም ነው ምላቹ طيب الذين يقولون لا يكون الرجل والمراه በዛ ጊዜ እንኳን ሰው ምን በሌላ ስሜት ነው ያለ የሚለው ይሄ አባባል የደካሞች አባባል ነው የተማረ ሰው ይለዋል እንጂ የተማረ የተዓለመ ሰው ምንድነው ስሜቱ እኮ የት ይሄድባል ስሜቱ ይቺ it is 5 second ነው የምትጨርሰው ይቺ ዱዓ በላትና አጋለበው እንግዲህ ጅማዑ እንደፈለክ አርገው ከዛው ኋላ طيب بعد ذلك كزي قتلوا ينبغي ان تعرف ان الطفل مثل العجين ሁላችሁም አባቶች እናቶች تمام ሁላችሁ ማወቅ ያለባችሁ ህፃን ሲወለድ እንደ ሊጥ ነው አሉ። ልክ ነው እንደ ሊጥ እንደ ጭቃ። ሊጥ ሴቶች ሲያበኩት ምን ያርጋሉ? ከፈለጉ አምባሻ ያምባሻ ቅርጽ ያወጣሉ። ከፈለጉ ኬክ፣ ከፈለጉ ቢስኩት፣ ከፈለጉ ዳቦ ከፈለጉ እንጀራ ይሁሉ ማን ነው የሚቀርጸው ወንድሞች ሊጥቁ አንድ ነው ነጭ ድቁት ጤፍ ምናምን ስንዴ አድርገው ነው የሚያበኩት ከዛ ግን የምትቀርጸውና ቅርጻ ቅርጽ የምታወጣው አንተ ነህ ሊጡ አይደለም ሊጡ ምንም አይሰማም አይናገርም ህፃን ልክ እንደዚህ ነው እንደ ሊጥ ነው አሉ تمام ينبغي أن نعرف أن الطفل مثل العجين تشكله أنت وأنت وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يه بمثالي مستنا يعواقي وش نققر أدلم بل يا نبياتش نققر نويه نقر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يولد الطفل على الفطرة هتس أنسي ولد الله بمفلقو نسوه توحيد يزو توحيد عقيدة يزو نمي ولدو بتودوم بتتألوم واندموش اهتوش كافيروم مؤمنون يمي سمانيا هون هتسان سي ولد يا اللهن توحيد يا اللهن اندنت يا اللهن فكر يزو نمي ولدو يلالو نبي عليه الصلاة والسلام فأبواه اهون اندليتنون قدي أباتنا ناثيمتنا كرسا كرسا وطلتال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كفلقوا يهودي أدرقوتال كفلقوا نصارى كريستيان أدرقوتال كفلقوا دمو مشرك كهادي أدرقوتال ما أنه أباتنا أناتو لجو من يكال لجو كون دا آيس كريم كونو إن دليت كونو سي ولد يعني دور لج من يكال أنتي من رهبت نقر نمتهدو يهن نقر ونتينو مفلاسة في مايك أبل تلك حق انا ويه نجر اشي وبعد العلماء يا اخوة بعد العلماء يقسم تربية الاطفال الى ثلاثة مراحل عندان العلماء شو يهز انوش يلجوش استدادك بسوست مدرك بسوست درجات نو ميكفلوت منالو لاعبه سبعا سبات اسك سبات امت ብዙ ነገር አታስቸግረው ነቢያችንም እንደዚህ አሉ አዲቡ አውላደኩም ለሰبع ነው ያሉ እስከ 7 አመት አታስቸግረው አትምታው አስቀው አጫውተው በቃ ንህፃን ሆን ከሱ ጋር ምክንያቱም እስከ 7 አመት የተክሊፍ ጊዜ አይደለም ይሄን አድርክ ካላደረክ መታለው ይሄን አንተ ያተባተ ምናም የመስደብ አይደለም لاعبه 7 አመት አጫውተው አሉ وأدبه سبعا يميكتلو سبعة أمد دمو أدبو كتاو وصاحبه سبعا سستنياو سبعة أمد اسكها عند أمد لدرس نوزاق زي صاحبه سبعا يعني هاي عند أمد سي درس اسكها عند أمد ودا هاي عند أمد سي قواز قوادنيا هرقو صاحبه سبعا أهون هاي عند أمد درسي ثم خلي له الحبل مع المتابعة هاي عند عمد كادر رقى بانتنا بس يالو قمد قرات او يمن قمد انت تئزاز تسات على سو الشيلة المنامن بزيهيد بزيهيد بزيهيد يترون ومطفو منامن يميلو ينتنو يديسكور يمحاضرة يتأديب منامن تاونا قمد قرات او هاي عند عمد سي درس لكن تابعو لكن تكتاعت لوالو دي تمثل استداغ رقنو اهون اني مجمل استجمر منال كواتشو አሁን በሙሉ የምጠቅሳቸው ነገሮች والله አብዛኞቻችን የማናደርጋቸው ነው بنናደርጋቸው ግን ልጆቻችን መላእክት ነው የሚወጡ اذا لاعبه سبعا وادبه سبعا وصاحبه سبعا ثم خلي له الحبل منقدو انتو جمدو بتسو كذا بهالا مع المتابعه لكن تكتاتلو جنا وطات سلهنا اندايساسات كده وفي هذه الاثناء بنزي سوست مراحل هوني الكواتشو سوست انت درجاوات يا استنادق درجاوات علمه ان يحب اربعه ارات نغروش اندي ود استمروالو كم تستمرو اندو تلقو نغر ارات سوتش حالو اندمي وداتشو ادرغيلال اندو انكو سو ادلم عندنيو علمه حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم كهوته بلاي ከአባቱ ከናቱ በላይ ከነፍሱ በላይ ከልጆቹ በላይ ከገንዘቡ በላይ አላህና ረሱሉን እንዲፈቅ እንዲያፈቅርና እንዲወድ አስተምረው ይላል። እና አንዱ አላህ ነው ሁለተኛ ነብዩ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ثالثا علمه ان يحب الوالدين ከሁሉ አብልጦ አባትና እናት እንደሚወድና እንደሚከታተል እንደሚታዘዝ ስንት ሆኑ 3 وعلمه حب ما يحبه الله يمودو ነገር ሁሉ እንዲወድ አስተምሩ ስንት ሆኑ 4 حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الوالدين وحب ما يحبه الله الله يمودو سرانو سونو الله يمودو ነገر ሁሉ እንዲወድ አስተምሩ طيب እንቀጥል እስቲ አሁን አልኳችሁ አሁን የምንነጋገረው የራስ የፍልስፍና አይደለም አሁን የምንነጋገረው አሁን በሙሉ እንጠቅስላችሁ የማን ነው እንግዲህ የዑለማዎች ዑለማዎች እና የዲን ዑለማዎች እሺ ተርባውይን يعني ህፃን በማሳደግ የተመረቁ ማስትሬት እና ዶክትሬት ዲግሪ ያላቸው ሳይኮሎጂስትስ ዒልም ነፍስ የተማሩ ሰዎች ኦኬ አዛውንትና ትላልቅ እኛን ያሳደጉ በዲሲፕሊን ያሳደጉን ትላልቅ ሰዎች ምሁራን የሁሉ ስብስብ ነው መነግራችሁ የኔ እንዳይመስላችሁ በትኩር እንድትወስዱት ብዬ ነው طيب يقول اظهر له حبك መጀመሪያ ህፃኑ መጀመሪያ ምታሳየው እንደምትወደው ማወቅ አለበት እንደምትጠላው የሚል አንዲት ሳንቲም መከሰት የለበትም አንተ አባት አንቺ እናት በጣም እንደምትወዱት 100% ማወቅ አለበት እሷሉ كل يوم اخبر طفلك بانك تحبه وانه شخص مميز بالنسبه لك سبحان الله العظيم እንደምትወደው ብቻ ሳይሆን አንተ ትለዋለህ ለልጁ አንተኮ ወደር የሌለህ መሳይ የሌለህ በልባችን በልቤ ትለዋለህ አንተ አባት እናት ደግሞ እንደዚህ ትለዋለች በልቤ ወንበር ይዘህ በወርቅ የተሰራ ወንበር ይዘህ ቆጭ ያልከው የተቀመጥከው በልቤ አንተ ብቻ ኮነ يقول علمه انه شخص مميز انت من معناته شخص مميز يعني ليت يا له سو كبر يا له سو በልቤ በጣም የተከበረ ሰው አንተ ነህ በለው ከዛ ቀጥሎስ ضمه اليك وقبله كثيرا اقفوا በየቀኑ በየማታው እቅፍ አርገው ሳመው መሳማ አብዛለት ودعه يتعلم ان يقبلك وامه انت ብቻ መሳምና ማቀፍ ሳይሆን እናቱን እንዴት እንደሚስም አባቱን እንዴት እንደሚስም አባቱና እናቱን መሳም መውደድና መለማመድ እንዳለበት አስተምረው ምን ይገኛል ወንድሞች እዚህ ላይ አንተ ከወደድከው እሱ ከወደደ አንተ ካቀፍከው እሱ ካቀፈ አንተ ከሳምከው እሱ ከሳመ ኧረ ትልቁ የፍቅር እንትን ተሰራ ማለት እኮ ነው በሁለታችሁ እንቀጥል استمع له እኔ አንድ ቃል በቃል ነው የምሰጣችሁ استمع له عندما يتكلم አብዛኞቻችን ህፃን ሲናገር አረባክ ይደም እብድ ምንድን ነው የሚለው ተው እንደ አትናገር እስቲ አባትና እናት የተናገሩ አትናገር ከዛ በኋላ ሲናገር ደግሞ ትንቀዋለህ አነጋገሩ ላ استمع له عندما يتكلم ህፃኑ ሲናገር ጸጥ ብለህ ስማው الاستمتاع الى اطفالك يدلهم بانهم اشخاص مهمين بالنسبه لك زنبله كسمه انت ابات ويم انشنات من يسبال لجو تاقالاچو اني لك مهم سونن لاباتي اني لك لاباتينا لناتي اسفلاغينا بوتا يالين سوول كونن بلو كرات يسموال انا استمع له وانك تستمتع في الاستماع اليهم والى ما يقولون انت سايتوق راسو لهصانون ستسمع كل غزي من دميل ستسمع راسو يسو نغغر فكر ياسدرب يهدال معناتنو نقتل ومن اكبر الاخطاء من الابوين تلقوا أباتنا الناس يمساساتوت نقرالو عدم الاتفاق بين أقوالهم وأفعالهم حقيقة بهلا تشن يال نقرنو ينيا يا أباتوشنا يناتوش يمن لو قالاتنا يمنا درقو درقيت يتلايو سيهوننو حقا دلمان دموش وتعلمه ألا يدخن سجارة تكت أراد اللم سجارة حرام نو سجارة قوجي نو سرت أنا متحل منا من تلو الله أنت جن تات إسال له كيف يجي هذا تعلمه أن ينام مبكرا طلب له اندي تنيا اندامش ليلتون دادك موت تمكروا الله أنت ليلتون بملو كتلفزيون جا كوا كشواتا جا كشاشاتا جا تدر الله تمام طيب تعلمه ألا يكذب وشت مطفنو إن دا تواش بلا تمكروا الله أنت قن فيتو لا يتواش الله تحب المسلسلات فيلموش لمايت الناب تلفزيون مسلسل الناس فيلم لمايت دسي لهال وتمنعه هو هتسألون قن كزي تاركوا الله اندي تاركوا الله أنت يايه سلزي من السموال انقدي إني ان دباتي عدلهم اباتي اي ودنيم لراسو فيلم ياي لني انتري لني لمي سمتي عدروال طيب ان انت الناتو انت مستمارتينو يمتلو تقالاتنا يمتادرقو تدرقيت يتلايك هوني راسو هتسانو قراي قبوال ندوم ايامنم ايامنم ان انت يالاتشوت نقر ايامنم ليلى امدح امه ايه نقر اهون بزو سوش ما يدرقوت نقر نطم الكتو امدح امه امامه بس سوفيت مستهن بت امام القسات الناته كونج كونجو كونج ابايوك كفيا لنو يعني شر كونج الناته كو رحيم كونج ازاني كونج امناته كو بت امنا متودن انا كو بت امنا مودات على السوا كل منرا الشلم السوا دمو الاني كل منرا الشلم يعني الناتون كف فرقه بالسلايت قسات وأنت يا زوجة امدحي والده أمامه بالشن لك سماي تقرا أوتشيو أباته هوتينو أباته باينور إنيا لمنور أنشلم أباته أنت وجه ستهد ستتشاوت نافكن يا لبكا رنم يا رجينا أباته سلم يوده بتأم تنبل بلاش يعني انغاغريونا يا ابات فكر لي يزونو انت دمو اناتون امغسلتنا يناتو فكر لي يزونو وجعل الخناق متنانق انا مساساب على مغباباتنا مسدادب كاله بمن ادرغوت لجوشو بللوبت بوتانا بللوبت غزي اندفلغاچو ازا وسط غبتاچو تانقو ولا ان شاء الله بوكس تماتو ايه نغر وهصارات سرات تارغوت ايه مندنو وندموچ يهن انزي كو بوزو يما ندرغاچو نو طيب حتى في اقوالك انتبه اباتنا النات كافاچو يمتاوطوت قالاتم تتنققاچو اوطوت مكنياتو هصانوچو اندنانت ادلو لان بعض الاطفال اذكياء عندان ده هصانوچ قالو انت هصان بلا يمتنقاو فيري سمارت نو بريليانت نو አንተን ሽጦ የሚገባ ህፃን ነው አንዳንድ ህፃኖች ኮን እንደዚህ አሉ አባቱ ፋንዲያ ነው በሱ በቃ እሱ ወርቅ ይሆናል ልጁ እና በጣም እንትን ይሆናል አንድ ነገር ከተናገርከት ቆብ አድርጎ ይዘዋል መልስ ይሰጣል طيب አንዱ አንድ ቀን ነግራችሁ ነበር አቡ አኒስ እዚህ ትርዳኝ አቡ አኒስ አለ በትግርኛ ዒሉን እንላለን ዒሉ ማለት ያህያ ልጅ ትንሽዋ ምንድነች የምባለው ወራንጫ ነው ወርንጭ ነው ምትሉት ዒሉ ዒሉ በትግርኛ ያህያ ህፃን ዋልጅ ማለት ነው ወራንጫ ወርንጫ ኦኬ ወርንጫ ወሉት አሁን አንዱ አባት ለልጁ ምን አለው ዝምበል አደብ ቢስ አንተ ወርንጫ አለው አሁን ይቺ ቃል ስለተና ልጁ አንድ ቀን አንዱ ጎረቤት ነው ዘመድ ነው ምናምን እንደዚህ ሰላም አለው ለልጁ የማን ልጅ ነው አለው ያህያ ልጅ አለው አንተ ምንድን ነው የምትለው አው ያህያ ልጅ እኮ ነኝ አባቴ እኮ ነው እንደዚህ አለኝ አለው ምን አለ አለው ወርንጫ አለኝ ለወርጫ እኮ አባቱ እኮ አህያ ነው አለው ሳቀ ሰውየው ላኢላሃ ኢላላህ አለው ሰውየው በቃ ሲሳደብ ስራሱን እየሰደበ ነው አው ያህያ ልጅ ነህ እስቲ አባቴን ጠይቃለሁ ምናምን አለው አለ ሀቅ ነው አይደለም ወንድሞች ወርንጫ ሲለው እንግዲህ አባቴ አንተ ነህ አለው ምን ያርግ طيب ከዛ ቀጥሎ አንዱ ደሞ ያኻን አንዳንድ ቃላት አለ ህፃኑ ይሽከመው የማይችልው አንዱ ምን አለው ለልጁ ልጁ ገና ያራተ 5 አመት ነው አላቀም አባቱ ሀብታም ነው ገንዘብ አለው ፎቆች ምናምን እንደዚህ እንደዚህ አለው ልጄ አለው እሱ ብቻ ነው ልጁ ወንድ ልጅ ልጄ አለው ይሁሉ ፋብሪካው መኪናው ገንዘቡ ምናምኑ ሁሉ እኮ እኔ ስሞት ላንተ ነው አለው አንተ እኮ ነው የምትወርሰን አለው ልጁ አያቅም ሁሉ ለኔ ነው አለው ሁሉ ይፋብሪካ ገንዘቡ በባንክ ያለው ይሄን መኪና ይሄን ፎቅ ምናምን ሁሉ ላንተ ነው ስሞት አለው አሁን ልጁ ህፃን ነው ተኝቶ አደረና ጧት ተነስቶ ለእናቱ ምን አለው ማማ ማማ አይዋ አባቴ አልሞተም አባቴ እስካሁን ድረስ አልሞተም አላት አረ ምን ነካ ልጄ እኮ ስሞት እኮ የገንዘብ ላንተ ነው ብሎኛል እኮ አልሞተም እንዴ ብሎ ይጠይቃል خلاص ذلك مبلغه من العلم የህፃን ጭንቅላት ስለሆነ አሁን የሚጠብቀው ልጁ ምንድነው አባቱ ቶሎ እንዲሞትና ጠልቶት እኮ አይደለም ገንዘቡ ለመልቀፍ ይችላል ይፈልጋል ስለዚህ እንደዚህ ቃላት ልጆቹ ይሽከማሉ አይሽከሙትም አይችሉትምና እንደዚህ አይነት ቃላት ተቆጠቡ ነው ማለትቹ ከዛ ቀጥሎ ምን አሉ يقولون دعهم يشعرون بالامان حصانوچو بنصان دياتغو بنصان مالت بسلام بفراچا بمنامن منامن سايون ويم تچنو يادرك سايون فري هونو فري اند هونو ماوق قلبت فري هونو ماادق استمرواچو حسسهم بالامان يعني اماننا نصا انديسماچو انجي አሁን እንደዚህ ካልኩ አባቴ በፍትሪ ሞታኛል እንደዚህ ካልኩ መጥፎ ከሆነ እናቴ ትረግጣኛለች ምናምን ዝም ብሎ በፍራቻ እንዲኖር አታድርገው عندما يخافون اريهم انك تتخذ خطوات واضحه لحمايتهم ደሞ ምን አስተምረው እኔ እኮ እንደዚህ ብዬ ላስልህ እኮ አንተ በመጥፎ ቦታ እንዳትወድቅ ብዬ ነው ብለህ አስረዳው ለምሳሌ ትናንትና ያደረከው ድርጊት ልጄ ዝምብዬ ባይህ ኖሮ በፊትህ እኮ ጉድጓድ ነበር ዝምብዬ በኖርኖሮ ያ የሰደብከው ልጅ እኮ የጀነራል ልጅ እኮ ነው እኔ እናንተ እስር ቤት ያስገባናል ትለዋለ እንዴ እንደዚህ ነው እንዴ አባቴ አው እኔ እኮ አታድርግ ብዬ ስገስጽህ እኮ ላንተ ጥቅም ነው ብለህ አስረዳው እንደዚህ በደፈናው ጀርባህን አትስጠዋሉ طيب ከዛ ቀጥሎ علمهم النظام حقنا دم باستمروا تلك سيون يا 4 عام سيون لياوقاتتهو جنا بهصانته يا الله حق اندزي نو يا منغسو اندزي حق عليه يا انتنو اندزي عليه يا محبراچن حق اندزي نو حق حق بهق اندي هد يعني استمروا ترين ادرغو بهق اندي هد لمثال جدول جدول اسقمطلت ببيت جدول تاقلاچو የጊዜ አመራር እንደዚህ ማለት ነው ለምሳሌ መቼ እንደሚተኛ መቼ እንደሚበላ መቼ እንደሚጫወት መቼ እንትኑ ፕሮግራም አድርግለት ማለት ነው መቼ ቴሌቪዥን እንደሚያይ ለሁሉም ጊዜ አስቀምጥለት እንጂ ጊዜው ክፍት ካደረከው ልጁ ምንድነው የሚያደርው ቀኑን በሙሉ ፊልም ካርቶን ሲያይ ነው የሚያድረው والله እኔ የእህቴ ልጅ አለ እዚህ ትንሽ ነው የ3 አመት ልጅ እኮ ነው ከእህቴ ስጣላ ነው ሞለው يا بنت الحلال اي ارات ساعات كنو فيلم كارتو براعم مبلله براعم مالتي يا حصانوش فيلم نو 24 ساعات فيلم كارتوت فر كارتونا زفن يا حصانوش زفن نشيدا ليلا يلاچو ليجو اندزي بلو درق بلو ليتنا كان سوسيا يادرا تبلاشه ليجو بتام تبلاشه انا بروجرام ادرغلاچو وندموچ يمتتنيابت كزي ساعات كزي ساعات የምትጫወትበት ከህፃናቹ በዚህ ሰዓት የምታነብበት በዚህ ሰዓት የምትበላበት የምትጣጣ ደሞ በዚህ ሰዓት ቴሌቪዥን የምታይ በዚህ ሰዓት ከኛ የምትጫውተው በዚህ ሰዓት ብለ ፕሮግራም አስቀምጥለትና በሶስት አራት ቀን ድርቅ ብሎ ይሄን እንደሚከታተል አድርገው طيب ከዛ በኋላ وعلمه خسارة الإنسان تلقوا يسولج خسارة أن يخسر الوقت جزيو سيات أفانو بكنتو جزي سيات أفا انديت يمسل تسأتنا انديت يمسل يميكوش مهونن أسردو عند دكيك أبي هونم ويم لا الدنيا تكم مطفات اللبت ويم لا أخيرا تكم موانا اللبت انجي زنبلو كوش بلو اندقان كوش بلو ما سالف اندلي اللبت هستمرو وإذا أردت أن تغير الجدول إن يا وتهلت بروجرام لما كير كفلك دمو أكسيدنتال إندزي بك الزاري متى لا إندزي مهون اللبتم زاري كير نوال إندزي أتبلو كسرجة ترجمو أساوكة وداتو ناتمو أساوكة راسون ديك أير أدرجو طيب ليلا يهن نجر تدرج الله شو كافئهم وارفع معنوياتهم عند ترو نجر كسرة ስጦታ ስጠው ጥሩ ነገር ካለ ወይም ከሰራ ያልጠበቀው ነገር ኢንሻአላህ ያንድ ስሙሪ ብትሆንም ይሄን ነገር ስላደረክ አባተህና እናትህ በጣም ስለተደሰቱ ይሄን ስጦታ ያበረከቱ ነው ብለ ስጠው عندما يفعلون شيء انت راض عنه انت እናትህ የምትወዱት ነገር ሲያደርግ ልጁ قل لهم انك فخور بهم እኔ በጣም ነው የኮራሁ ባደረከው ወላሂ ልጄ ሄጄ ለአጎትህ ነገርኩ ለአክስትህ ነገርኩ ለጓደኛዬ ነገርኳቸው ልጄ ኮትናትና እንደዚህ ያደረገ ብዬ ስናግራቸው እኔም ኮራሁ ዘመዶችም በጣም ነው የተደሰቱ ብለህ ንገረው ምን እንደሚሰማው ታያለ طيب اذا كنت ناوي ان تهديهم انت بتفطره አንዳንድ ጊዜ ሀዲያ ይዘህ ትመጣለህ ለልጆች አይደለም ሀዲያ ይዘህ ከመጣህ በበላሽ አታርገው በነጻ አታርገው የኔ ምክር ውሰድ እኔ ወነቴ ነው ድሮ ተቀምበት ነበር አሁን ደሞ የዚህ አይነት መካሪ ሆንኩ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ኳስ ልትሰጠው ትፈልጋለህ ለልጁ ለምን ዝም ብለህ ትሰጠዋለህ ላ በዋጋ አርገው እንዴት ዋጋ ታርገዋለህ ስማ ልጄ ትለዋለህ ናም ሱረት المطففين كحفزك ደስ የሚልህ ነገር ኳስ ስለሆነ ኳስ ሰጣለሁ ብለው والله ممكن بهلت كان سوره المطففين حافظو قچ ارغوال من دم يود لجه اوقو ملاهي يودال ملاهي مالت مزنانيا بوتا يودال بابا مزنانيا متا منا من سيل تايوال هادلا من تلوال سما هلت حديث قالو يا نبياچن بتام قنجو حديثوچ انزي كشمددكاچونا ترغوماچو كنغركن ملاهي وي مزنانيا بوتا وستحالو بلونا ቁጭ አድርጓል ለመላህ ሲል ኮ ነው ላኪን እግረ መንገዱ ሐዲሱም ይحافዛል ትርጉሙም ያውቃል طيب እና ዝም ብለህ አትስጣቸው የሚሰጥ ነገር ሙቃብል ተቀላሽ አገይን ሲሽ አድርጉ እሺ ይሄ ደግሞ በጣም ጠቃሚ ነጥብ ነው አንድ ትልቁ ፕሮፌሰር ነው ያለው ይሄ ነገር ምን አለ انتقد السلوك ولا تنتقد الطفل عند مطفو نجر كادرغ ليجو لجونا تسدب يادرغو درغيت سدبالو انتقد السلوك سلوك مالت درغيتو نو مت لجونا تسدب بتام ليونت الله انت مطفو قليل الادب كمالت راهي يادركو بتام يقفالكو نبيو ما يودوم الله ما يودوم اني ما يودوم انات ما تودوم سوتش ما يودوتم መጥፎ ስራ ኮ ነው ይሄ ነገር ብለህ ስራውን ስደብ እንጂ ልጁን እንዳትሰድብ ይያክ يقول عندما يفعل ولدك شيئا لا يرضيك لا تقل انك سيء او انك غير مؤدب اتبلو بل انتقد السلوك الذي قام به لمثاله دكتور وبروفيسور عند مثاله سته لمثاله الركض في الشارع بشارع مكينا منامن يميالفوبات يروط على اللجو انت سيت ليج من اباته بشارع تروط على هتبلو من تلو الله أنت هوته كو بتام ودكو نو تاله انزي مكيناوچ كو كمتو كو رغطوه نم يهدو دمنا سغا تچفالكو لتموت كو نني لتموت كو نه بله كونسيكوينسو نو متارسرداو انجي انت اسون اتسدبالو بتام قنجو نو انتقد السلوك وليس الطفل ثم اخبره كذا تنقرو الله ماذا يفعل في المقابل يهم بروفيسور يالو نو اشي بشارعو اتروت الكو بزي مكينا مي التلالف بت اندا تروت الكو لكن يسو متك يازلت طيب من لارق يلحال من لارق كواستا متانا بزي بقبيو تجاوت لو الله يهم عند انتنو وكيف يحسن سلوكه في هذا الموقف مثال انظر اولا لليمين بنتنو بقولنا ولا مالف قديتك هنا يرتك مكينا متلف على فوبت بوتا يرتك هتلف تلوال طيب من لارق مجمرة ودك اي مكينا يلم ودك رأي مكينا يلم ودك في التملكات مكينا يلم كأس بله الف نا كمسدبنا بتعام كما قطعت يهن مكر ست ست او لو دفيتو اي رساو مهنقر يهود لي يلنا منيا وناتينو بايموشن من هدو يسدب نسدو اللن من سكيس بما يساكبت نسك اللن بما يقطعبت نقر نقطع اللن نعم طيب حس انوش لجوش مثلا سوست لجوش عليه ولتو اندوش عندي سيت ليج امضي معهم وقتا امضي معهم وقتا اياك يا اخي تلك نن حصانوش نچ من اتبل كنسو يتوسن غزي اسالف حصان هون حصان ود الناسو داون وردنا لك الناسون مسلح تچاوت كنسو غا اجلس معهم وشاركهم يمن نبب كونه كنسو عندك كواس كونه كنسو تچاوت ماشي تنس كونه كنسو تچاوت فيلم كارتون كونه تنش كنسو غا فيلم كارتون يسا كتچاوت تنش يتوسنا غزي باقر مهد كونه استنش قدا دم بلاچو طيب يبيت صدات كونه كنسو هونه اناتاچون بمردات يليجي اليجي فاطمه اليجي نيستي استي استي اناتشن زاري اناتشن نسرف استي انات تنيستي بقى انجي انتنا ليجوا ليجتوا انتنا ليجي هونه بيتون بتترغو من አለበት ይህን ነገር ሻሪኩም ህፃኖች የሚያደርጉት ነገር መጥፎ እስካልሆነ ድረስ ከነሱ ቁጭ ብለህ ከነሱ ተቀላቀለህ አስደስታቸው طيب انتبه በጣም ልብ በል ይላል ما يريده منك اطفالك هو انتباهك واستماعك معهم وكثير منهم يقوم بسلوك سيء فقط ليجلب انتباهك يهدمو عند دكتور نغغرنو انت من عينت زور بله ما تتاياچو كونه حصانوچو هنا بلو عند حصان مطفو سرا يسرال لمن انت انتتناغاغرو يفلغال انت لمن تارغال منام بلو بقى كانت غا لمنغاغر سلمي يفلغ زوم بلو قد يلهش سرا يسرال ستنا ستتناغاغرو لكا اباتي يعني ايه نجر رقاق نجر نو اونته نو انا انت كنسو جاي ما تشاوت كونه بقى زم بلو بقى يفلغون نجر يادرغونا انت اندمتچو يارغوحال كذا بفيت جن ينسو غادنيا هون يلحال طيب اذا تحدث ابنك معك فصغي لحديثه وتحدث معه بمنطق نعم انچنات ويم انت ابات ليجه كتناغري ሁለት ጅሮ ከፍተ በቃ የመረቀንክ የምትመስል ሁን ከሱ በንግግሩ መርቀነሃል ደስ ብሎሃል ሲናገር በቃ ይሄን አይነት ሳይን አሳየው ولا تقومي بعمل كل شيء لابنك او لبنتك አንቺ እናት ወይ አንተ አባት ለምሳሌ አንቺ እናት አንዲት የሴት ልጅ አለች 7 ነው 8 ነው 9 አመት የሆነችው የቤት ስራ ሁሉ እኔ እሰራዋለሁ አትበይ ጥይ ምን እሷ ምን ትሰራ መቼ ልትማር ነው ምን ልትሆን ነው ሁሉ እኔ እሰራዋለሁ ማማ ነአም ያ እንትኑ እሳት እኮ እንትና ለና ድስቱ እዛ ላስቀምጠው ላላላላ ልጄ በቃ አሳርፍ ያንቺ የትምርትሽ ነገር አርግና እኔ አደርጋለሁ ማማ نعم አሁን እኮ ዙህር ቀርበዋልና አልጋችሁ እኮ አልተነጠፈም ላንጥፈው ላላላላ እኔ አንጥፈዋለሁ ማማ ትላለሽና እሺ ውሃው ከተጨረሰ ከዛ ጋኑ ውሃ ለሙላው ላላላ አትምሉ እኔ ነው ማረገው ምን እኔ ማረገው አንቺ ልጅሽ መቼ ነው የምትማረው ምን ታረግ ደሞ እሷ በዚህ ስራ ለመሳተፍ ትፈልጋለችና ለምንድን ነው በሩን የምትዘግባት ስለዚህ لا تقومي بعمل كل شيء انت فقط او انت فقط يا اب شارك اولادك في هذه الاعمال يقتلنا عنده تلك يا انتو يا علم النفس دكتور نو علم النفس مالت سايكولوجي نبلو او اندزي دكتور نو من عليه اذا رسب ابنك في الامتحان لجه بفتناك ودك لا توبخه بل ما تقول انت انت انت حمار انت ما تسمع ولا تفهم استمر يا انت تشس استمر قنن ليليتن استمر انت بله اتسلبه بل كن او كوني معه وابحثي عن نقاط ضعفه في بعض المواد من ان داودك او بزي سبجكت كسو غا هونه نغرون مفلقنا مفلالق نو يمي بجو ታቃላችሁ ወንድሞች በማቴማቲክስ ወደቀ ልጅው አሁን በትሰድበው በትናገር ነገሩን እንዲብስ ነው ምታረጋው እንጂ አንተ ምንድነው ምትለው ልጅ በሁሉ እኮ አልፋል በሳይንስ በኬሚስትሪ በእንትን በምን አልፋል ይህች ማቴማቲክስ እስቲ ንገረኝ እኔ ልርዳ ምንድነው ችግሯ ممكن يقول لك يا اخي انا استمريو አልወደውም ትለዋል ይላል አው አብዛኞቹ እኔ ወነቴ ነው አንድ ሳብጀክት ነበር በጣም የምጠላው እንትሩ በክፍል ለምን ጠለዋለው አስተማሪው ስለምጠላው ነው አስተማሪው ስለማልወደው የሱ ሳብጀክት አልወድም ነበር እና ይሄ ነገር አባት አያውቀውም ልጁ ግን ይሄን ያቃል ስለዚህ ቀስ ብለህ ለምንድነው በጂኦግራፊ ይወደክ ትለዋለ አባባ نعم እኔ እኮ ጂኦግራፊ ወዳለሁ ወድ እኮ ነበር አስተማሪው ግን አስጠላኝ አስተማሪውን ስለማልወድ ጂኦግራፊ ራሱ ጠላሁት ይላል ቆስሎ አገኘህ አላገኘህም አገኘህ አንድ መፍትሄ ታርጋለህ እንደዚህ ካልሆነ በስተቀር አንቺና ልጅሽ ትላታለ አህዮሽ ናችሁ አስተማሪ አርጌ በየወሩ 200 የከፈልኩ ቀንና ጧት ወደ ትምርት እንትን የወሰድኩ አሁን ደሞ በጂኦግራፊ ወድቃል አትበል እንደዚህ ምን ፋይዳ የለውም ይሄ ነገር ነገሩ ያባብሳል እንጂ طيب ከዛ ቀጥሎ لتكن اسلوب التأديب والعقاب للطفل متوافقة بين الأب والأم والله يدمو بتعامي تساتة نقرنو لجاتشو لتكاتو كفرلقاتشو أباتنا النات يانتنا يمسته ياكات أتزدي ملاية اللبتم عند لب عند تقبر عند انتن كهوني لجو كات نوميلو وإلا سيكون الطفل على حيرة من أمره اندزي كالهوني አንተ አንድ መጥፎ ነገር ሲሰራ ልጁ ሌላ አይነት ነገር ታሰማዋለህ እናቱ ሌላ አይነት ነገር ታሰማዋለች አንተ ከባድ ቅጣት ታወርድበታለህ እናቱ አይዞህ ልጄ ምናምን ትላለች አይመጣም ይሄ ነገር لابد متوافقه بين الاب والام والا سيكون الطفل على حيره من امره غراي غبو الليجو ويقول ايهما الصح اباتين واهو اندزي يالني سنو تككل ويس اناتين اندزي يالچي نو تككل سيكره احدكم ويحب الاخر ونا تكونو هي نغر وندموش ابات بتام بتشكانه نغر انتن كايو تككل بيهونم يا اباتو درغيت تككل بيهونم اباتو مسدب مدبدب منامن كوني እናቱ ደሞ ቀስ ብላ በቃ አባብላ እንደዚህ ከሆነ ልጁ ግራ ይገባዋል ያደረኩት ነገር መጥፎ ነው ተጥፎ አልሆነ እናቴ ታስቀኛለ እናቴ ታቅፈኛለ እሱ ደሞ ይሰድበኛል ይደበድበኛል ምንድነው የተኛው ነው صحيح ብለው ግራ ይገባዋል ولن يطيع من يكرهه ውጤቱን እንገራችሁ እናቱ በጣም እንትን ጨካን ከሆነች አይወዳትም አይታዘዛትም ጭካኔዋና መግረፍዋ እኮ ልክ ሊሆን ይችላል እኮ ልጁ የሚገራ ሰራ አይደለም ትንሽ ጠፍጠፍ ብታረገው በቦታው ነው ያለው ላኪን አባቱ ደሞ ልክ እንደዚህ ካልሆነ አባቱ ሐላዋ ማርወላ የሚሰጠው ከሆነ እናቱ የምትቆጣበት ከሆነ ግራ ይገባዋልና ከማን ነው የሆነው ህፃኑ ማርወላ ያጎረሰው ያሳቀው ያቀፈው ከሱ ነው የሚሆነው ሁለታችሁም ተስማሙ ወንድሞች ለመጥፎም ለጥሩም አባትና እናት አንድ መልክ እንዲያሳዩት ያስፈልጋል طيب ሌላ ደሞ ከኛ የጠፋ ነገር ልንገራችሁ تبادل الاحترام والحب بين الاب والام اكبر مساعده لسلوك الاطفال اباتنا الناتو يفكر ملكت يمودد ملكت يمسمامات ملكتنا كل غزي اند توددو اند ساقو اند تچاوتو حصانو يمياي كهونه با انتنو برهان نو ميغبابتالو بلبو كل غزي ያባቱና የናቱ መስማማትና ንትርክ የሌለው መሳሳብ የሌለው አለመግባባት የሌለው ኑሮ ካየ ህፃኑ ወርቅ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ነፃ የሆነ ጽድት ያለ ልብ ይዞ ነው የሚጓዘው ላኪን አንተ ሚስትህን አታከብርም ፊቱ ላይ ትሰድባታለህ እሷም ፊቱ ላይ ትሰድባታለች ምን አይነት ኑሮ ይኖራል ህፃኑ طيب ሌላ ደሞ لابد ان يكون لكم يا اب ويا ام يدمو ابزانيوچو فاميلوچ يما يدرغو نو جلسه يوميه مخصصه مع الاطفال ليت يالي بقن عند 10 دقيقه بيهونم ابات انات كف ياله بوتا قوچ يلالو حصانوچو 3 4 كهونو زق ياله بوتا يعني بومبر لاي قوچ يلالو بيقنو 10 دقيقه بتهونم هذه الجلسه لوبريكيشن نشالو بيقنوا من دونهم تارغو تخبرهم مثلا قصص يعني قصات نقراچو الله ويم عند حديث تستمرچو الله ليلى بيقر عند اسقين جوكت نقراچو الله انا لمثالي انتنا ميست هنا طفيت سطات الله يا جواتا مالته نو سوا دمو طفيت سطات اندي اباتي منا منلال كا كا كا كا بلا بلاچو سقالاچو 10 دقيقه لابد 10 دقيقه كلجوچو قچ بله يفلغون نغر سرو لكن يهيچ جلسه بيقنو اند تقر ايسفلغم ابزانياو من ندو تارغو عند حديث تاغورساچواله عند ايه من القران تاغورساچواله عند قصه صحابي تاغورساچواله عند ادبنا طباي ديسيپلين تسطاچواله بيقنو اندزي كهونه انسو حصانچو راساچو ساعتو سيدرس بابا بابا ساعتو كو درسوال እኛ ከተቀምጠናል የታለ ባባ የታለች ማማ ነው የሚሉ እና ምን ይሆናል ስስ ይሆንባቸዋል ከናንተ ጋር መቀመጥ ይሄ ሞተ ነው በህብረተሰባችን ብዙ እንትን የለም طيب ከዛ በኋላ استمتع للطفل ما نعم استمع للطفل ما يريد ان يقوله ويعبر عن نفسه عند حصان ስለ ራሱ ሲናገር ስለ ራሱ ስለ ፐርሰናሊቲው ሲናገር ዝም ብለህ ስማው ወላኪን ተፈህም ኢላ አይና ይሪድ ዝም ብለህ ስማው ማለት እንዲደሰት ዝም ብለህ ስማው ማለት አይደለም ዝም ብለህ ስማው ግን መልእክቱ ምንድነው የሚያስበው ወዴት ያመራ ነው የት ሊደርስ ነው የፈለገው ማወቅ አለበት ስተት ከሆነ ثم تقومه اذا ما عجبك افكاره اذا ما عجبك افكاره يا سبو زم بلا سماو طرو كهونه ما شاء الله ما شاء الله صبرغه راسو تسموالله يا استساسبو نغر تنش كغادنيوچ يقمسو بتام مطفو كهونه مكرو مسمرو اندي قير ادرغو يساق يتجاوتك لانك انت اعلم منه في الدنيا يا الدنيا نجر انت كسو يبلطه اوقات اللهنا يا اخي حصانوش ناتشو يفلغو يادرغو منامن بلاتشلا اتبلو لجي طرو نغركن دسالين كن اني لنغره ايه نغر كو وطيتو اندزي نو اندزي بيونا يشالم نبر سلازي اباتنت كبدت يكبدوال ሁለተኛው يانت مكر طرو ليهون يشلالنا قسارغه تارقوا الله معناتنو አሁን የምለው ግን አሁን የምለው እኔ እንጃ ወላሂ 5 በመቶ ካሉ ነው 5 በመቶ 5 በመቶ የምንፈጽመው ከሆነ ነው አሁን የምለው ምን አሉ من الضروريات ان تختار لهم اصدقاء የልጆችህ ጓደኞች እንድትመርጥላቸው ይሁን አለ ان استطعت የምትችል ከሆነ ሴት ልጅ አለች የ10 አመት ልጅ አሁን ገና ሳትፈነዳ ጓደኞቿን አንቺ ምረጥላት እናት የ12 አመት እድሜ ያለው ልጅ አለ አንተ አባት እንዴት አድርጎ ጓደኛ እንደሚመርጥ እርዳው ጥሩ ጥሩ ጓደኛውን ለመምረጥ ሞክሩ አባትና እናት ከቻላችሁ ግን እንደማትችሉ አቃለሁ እኔ ሁላችን አንችልም فإن لم تستطع كالتشالكس بيانس بيانس قالوا علماءچو تعرف بعائلة أصدقائهم النزا ينتلجوش يمرطواچو غادنيوچ بيتسوبوچاچو اندتاوقو مكرو طيب اوقن بيتسوبوچاچو اوقن قم بزيارة الأهل هيدنا زيارة درغلاچو ينتلج عبدو نو صديقو مصطفى نو مصطفى عبدو راسو نه مرطو انت على مرط كلتم كتهچاله لليجوچاچن غادنيوچ راساچن بنمرطلاچو طرو نو گن اندمانچل اقاللهو من قالوا كالتمرط انغدي انت لممرط كالشال قالوا لمثال لجه عبدو نو ادلم راسو يمرطو غادنيا عند مصطفى يمبالال انت المرطكم سونو يمرطو بكواس ليتواوقو يشلالو ببلغنا ليتواوقو يشلالو بليلا ليتواوقو يشلالو كن افنغطو امبي بلو راسو غادنياو مرطي نبيانس بيانس من قالوا انت كذا كو غادنياو بيتسب تواوق እንደምንም ብለ ያብዱ የሙስጠፋ ቤተሰብ ወቃቸው ሄደህ ዚያራ አድርግ እና እንደምንናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ልጃችሁ ልጄ ልጃችን አብዱ ወደዚህ መጥቶ ነበር ትላቸዋል አው ትናንትና መጥቶ ነበር አው የእናንተ ልጅ ደሞ ከትናንትና በፊት ቤታችን ነው የዋለው ጥሩ ነው እንግዲህ ሁለቱም ጓደኞች ሆነና እኔ አሁን የመጣሁት እስቲ ስለ ልጆቻችን መከታተል ተገቢ ስለሆነ እና የት እንደሚያመሩ ምን እንደሚያደርጉ ለኛም ጥቅም ለናንተም ጥቅም ነውና እስቲ እንከታተላቸው ብለ ሻጠተት ወጣለ እና ምን እናደርጋለን በየወሩ ወይም በየሁለት ወር የአንድ ሰዓት እንትን ታረጋላችሁ ያብዱ ቤተሰብና የሙስጠፋ ቤተሰብ የልጅ ቤተሰቦች ማለት ነው ይሄድክ በየወሩ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ቁጭ ብላችሁ ያኒ ሪፖርት ታነባላችሁ ምን ያደረጉ ነው ምን ያደረጉ ነው አንተ ምን ተከታተልሃል አንተስ ምን ተከታተልሃል ብላችሁ በዚህ አይነት መቆጣጠሩ በጣም ተገቢ ነው እንጂ ለልጆቻችን ጓደኛ መምረጥ በጣም ይከብዳል ኦኬ በጣም ይከብዳል طيب الاطفال يقولون الاطفال بطبيعه الحال يخافون ህፃኖች ይፈራሉ በተፈጥሮ እኮ ነው ህፃን የማይፈራ ህፃን የለም ሲፈጠር ሲፈጠር ሁላችን በህፃንነታችን እንፈራለን እና መፍራት ማለት ከኛ የተፈጠረ ነገር ነው لكن يقولون فمن الضروري جدا ان تتابع مصدر خوف ابنك لجه بمن እንደሚፈራ والله አብዛኞቻችን አናቀም ይሄ ነገር ምንድነው የሚያስፈራው ተከታተለህ ማወቅ ተገቢ ነው ያንተ ልጅ ሴት ልጅ ወላ ወንድ ልጅ ممكن يكون يخاف من شيء لا يخاف منه اصلا حصانه على ما وقع سلهونه ممكن كما يسفر نغير يفرى هنا طيب لمن راسه يبطبطال يا اخي يا اون اسو يمياسبو من ما يسفرامكو سلازي يي نغير مفرات اندلللبت تستمروا الله لكن تخيل الطفل يجعله يخاف ففي እሱ ግን ህፃኑ ያኒ ይሄ ነገር የሚያስፈራ ይመስለውና በልቡ ወይም በጭንቅላቱ አንድ ጊዜ ከተቀረጸ ከዛ ከዚያ ትፍራ ስትለው አይሰማም ምክንያቱም خلاص أدابت هنا والبزي. طيب مثلا إني مثال الاستاتشو عندنا قرنش أمرنا عند نوم الطفل ألو هسان سيتنيا ألو لا تطفئ النور الناتوش يتشنت كمان لا تسدوات هسانو تشاتشن سيتنيو يميتنيو بات كفل اللم يالج اللما مبراتنا التطفو ألو ولا تجعل النور ضوءا قويا بس وان صار دمو يميتنيو بات دمو በጣም ብርሃን የሞላበት ልክ እንደ ፀሐይ ብርሃን የሞላበት መሆን የለበትም طيب ምን ይሆን يقول ضوءا مخفيا dim light የምትሉት ጭልምልም ያለ ነገር እንዲተኛ የሚያደርገው እንደማይፈራ የሚያደርገው ጨለማ ከሆነ ይፈራል በጣም ብርሃን ከሆነ ደግሞ አይተኛም dim light ታረጋለታለህ طيب عدم اغلاق الغرفه የሚተኛበት ህፃኑ የሚተኛበት ቆርፋ ወይም ክፍል አትዝጉታለ አትዝጉባቸው አለት የናሙ فيها الطفل حتى لا يشعر بانه معتزل تماما ከዘጋችሁታለ ጠቅላላ ከአለም እንደተለየ በሚያስፈራ ጉድጓድ እንደገባ ብቻውን እና ብቻኝነት ይስመዋል ብሎ ያለቅሳል ላ ፈቀቅ አርጉት እንትኑ ለቀቅ አርጉት በሩ ከዛ በኋላ ዲም ላይት አለ ከዛ ተዝናንቶ ይተኛል ልጁ يقول هناك خوف ሁለት ፍራቻ አሉ ሁለት አይነት ፍራቻ ነው ያላሉ هناك خوف طبيعي لا يخلو طفل منه ህፃኖች ለህፃኖች የማያጠቃ እንዳንድ እንትና ፍራቻ አለ ኖርማል ፍራቻ ሆነው ከህፃኖች የማይለይ ፍራቻ አለ ኖርማል ነው ይሄ ነገር لابد ان يخاف بفطرته حصان سلهونه بتفطرو كزي مفرات አለበት وهذا الخوف طبيعي يالو يفراچا በጣም ኖርማል ነገር ነውና ብዙ መቸገር የለብህም ولا تحاول ان تبعده منه لانه طبيعي كزي ደሞ كزي የሚያስፈራ ብለህ የምታስበው እሱ ልጻኑ የሚያስበው كزي ልታርቀው አትቸገር አትልፋ ምክንያቱም ከህፃኖች የማይለይ ፍራቻ ነው አሉ مثال ذلك مثال للنتكس الظلام كجلما حصانو شي يفرالو عند غزي مبرات كو طفا و يلال يروط مت كف يلحال يفرال منامن عند ሁለተኛ الحيوانات المألوفه ببيتوቻችን ያሉ እንስሳዎች مثل القطط كدمت يفرال مثل الكلب ككلب يفرال والحمار كاهيا يفرال والدجاج كدرو يفرال والوزغ وزق ما رتقالاچو بتغرنيا طبق نلوالن بامارنيا مندنو متلو طبق طبقين بغدغدا يمهدو عند تنش اباب يمسلو نغر طبق بتغرنيا طبق نو باكاچو ردن انشلاليت نو انشلاليت تككل نو وندموچ يا مارنيا تناغاري ووچ يتالاچو انشلاليت اشي انشلاليت يعني طبق معناتنو ከዛ ብዙ ህፃኖች ይፈራሉ አይደለም እንዴ طيب እንደገና ህፃኖች በጣም ይፈሩበት ደሞ ድንገራቹ ከዶክተር ይፈራል ህፃን ከዶክተር ከጠቢብ ይፈራል طيب ህፃኖች የሚፈሩበት ከሹርጣ ከፖሊስ ይፈራል ሌላ ህፃኖች የሚፈሩበት አስዋዝ ሙዝዒጃ ጮህ ያለ ድምጽ የመኪና ነው የሰው ነው የውሻ ነው የአህያ ነው ይፈራል እንደዚህ መሳሰሉ ይፈራቸዋል ላኪን ጎጂ የሆኑ የሚያስፈሩ አይደሉምና አንተ ራስህ ይሄ ነገር አታክብደው እንዲፈራ አታርገው በል بالعكس ከነዚህ ነገሮች እንደማይፈራ ነው የምታስተምረው هذه لا يحتاج الى التشجيع على التغلب عليها مفرات እንደሌለባቸው እንደዚህ يعني ብዙ ጥረትም አታርገም ምክንያቱም አይጎዳቸውም ያ ያ ድምጽ ቢሰማ ምን ይጎዳዋል ምን ይጎዳዋል ድመት ምን ታርገዋለች እና እንደዚህ እንደዚህ በቃ አኒ ብዙ እንደማይፈሩ ታረጋለ طيب ከዛ ቀጥሎ መናሉ اخطر مرحله عمر الطفل በጣም አደገኛ የሆነ የህፃን እድሜ ያሉ ما بين 15 الى 21 ከ15 እስከ 21 አንድ አመት ይሄን 6 አመት አደገኛ የሆነው ለህፃኑ እድሜ ከ15 እስከ 21 አመት ያለው ነው لانه لا يعتبر راشدا تماما ولا يعتبر طفلا حصان داتلو حصان ادلم اقما ادم يدرس يبسله نو داتلو البسلم يا 17 يا 18 عمت البسلم طيب يعتبر طفل ويسموها نا حصان داتلو حصان ادلم علماءچو عند باند سن تقصوتي نجر منالو سن المراهقه يا مراهقه ادمي بلو سيموات የዲናችን ዑለማዎች ማለት ነው وهي خطيره በጣም አደገኛ ነች አሉ العجيب في هذا العمر يعتبر الطفل نصائح الوالدين متاخره باليه ليس عصريه يبزي ادمي قالوا يا 15 عامات يا 17 يا 18 اسك 21 عامات يالو يهلج يا باتو يا ناتو يا اغوتو يا اياتو مكر يبسبسه يا رجي مودرن يالهونه غزي يالفبت يعني شراري شراريتي شراريت بيت يسرى تشبت استساسب نو ميلوت كنغالاچو ولا لا يكو ياسقال كن اونت اكو نو ابات لمساري ادمي 19 عامت نو ليجي انت طرو طرو مكر ستسطو يهدنا كو غادنجيچو نو من يلال يا اخي هذا العجوزه تعبنا اساسباتكم كو يا بتوچاچن يدرو اساسبن يمياسبو انا في 21st century اخي يتالي الناس دومو اندزي اندزي اندزي بتام كو يا رجه نغغركو نميا متوله يلال بقى بزي ادمي كلهم اندزي نو ميلوت يقول يعني الطفل يعتبر نصائح الوالدين متاخره ما تنو يا بات النات مكر درو يتغوتته انتن نو باليا معناته يا رجه بسبسه ليست عصريه يعني سنچريو نا غزيو يالطبقنا يا رجه غزي ولا حضاريه مودرن يالهونا نغغر نو مناغرو نو ميلو بظنه نعم هو انت تريد له حياه هادئه بس انت متفلقو رغا ياله نورو دي نور نو متفلقو بزي ادمي ولكن هو على عنفوانه من الشهوات السجن بزيه غزي سيت يفلغال متط يفلغال متشاوت يفلغال مساق مفنتز كله نو يفلغو ازي لا انت يرغانا بتام طول يونه مكر ستامطالت كسو چنقلات ايسمامام سلازي بتام ادغنيا يونه ادمي ك15 اسك 21 يالو انتنونا بزو طرت يمياسفلغن ازي نو يلال طيب وهو على عنفوان بالشهوه ولا ينسجب تفكيره تفكيرك يسوع استساسبنا يانتا استساسب اي غنانيهم هلتو وسميت سن المراهقه علماء تشو سن يا مراهقه ادميه بلو يسيموات لان المراهق تملكتين بتام ورقي هنا نغغر نو لان المراهق بزيه ادمي يالو عنفوان يالو بتام لفندا يفلقوا وطاتنت نوي لان المراهق يجتهد للانفلات من الطفوله المعتمده على الكبار سبحان الله لجو بزيد ما مندنو مفلقوا يا بات بلا يبلاينت ينات يبلاينت يتلالق سوش شي ازاونت سوش يبهذا مشش نو مفلقوا لدغملاچو لان المراهق يجتهد لانفلات لمشش كيت لمشش من الطفوله كذاك حصاننت المعتمد على الكبار حصانوج كاباتچاچو نو مكر يموسوت ممرياچو كاباتچاچو نو كزي ممريا يا اباتچاچين ميلو لملايت يفلغالو بزا ادبي منم وطات اشي بلو بيسماهم هيقبلوا اضف الى ذلك زيد امو ليله متشمر عليه مؤثرات خارجيه بوجه يمارو بوجه انتن مينكاو نغير عليه انت هولت لجوج على تمرت بيت يمهدو انت القران ستستمرو ببيت اذا دمو يسكس نغير يستمرواچو انديت ارغو غنيت اندمياراج انديت ارغو اندمياافقر انديت ارغو سينما اندميسرا እዛ ይበትናሉ እናንተ ደግሞ ታስራላችሁ ይሄ ነገር ጦርነት እኮ ነው والله ለዚህ እኮ ነው ወንድሞች መጀመሪያ ስገባ ያልኳችሁ አዩ ጂሃዲን የልጅ አስተዳደግ ጂሃድ ካልሆነ ትልቅ ጂሃድ ካልሆነ ማን ነው ጂሃድ የሚሆነው? ምንድነው ጂሃድ የሚሆነው? በካናዳ በአሜሪካ በአውሮፓ ያላችሁ አሁን እነት አይደለም ይሄ ነገር? ህፃኖቻችሁን በደንብ አርጎ ለማስተማር ለማነጽ ከፈለጋችሁ በቤት ትምርት ቤት ሲሄዱ ሌላ ዓለም ነው የሚሄዱዛ። እነሱ ይበትናሉ እናንተ ታስተምራላችሁ፣ እናንተ ትጠምራላችሁ እነሱ ያፈርሳሉ። ይሄ ነው ያለው እንግዲህ። ስለዚህ ጦርነት ነው ነው መላችሁ። اضيف الى ذلك مؤثرات خارجيه مثل الاصدقاء ጓደኞች አሉ። እናንተ ስትመክረው ያደራችሁ ጓደኞች ያፈርሳሉ። طيب مسلسلات والافلام فيلم አለ بلاي ستيشن بنامن ينبالالي فيلموች ያመጣሉ ተሰብስቦ ባንድ ቤት ያያሉ። እንዴት አርጎ ጠንካራው ሰው ضعيفን እንደሚገድል እንዴት አርጎ ትንኩልና ሁሉ ነገር መጥፎ መጥፎ ነገር የሚያስተምራቸው በውጭ አለ። እናንተ ደግሞ ዘምስ